قوما عمين فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين Yeah. الذين استضعفوا لمن آمن منهم ذلكم خير لكم إن كنتم